المصنف لما ذكر ما يتعلق بالسحر وأن السحر لا يتأتى إلا بالشرك ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف، لأن هؤلاء يشبهون السحرة، والكهانة هي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في المستقبل، أو حتى يعني التكلم على أمور مغيبة، إما يعني يبنونها على أشياء يرونها فتستجيب أخيلتهم وتعبر بما يعن لهم، وإما بما يوحيه شياطينهم ويوحيه إليهم مسترق السمع أو نحو ذلك. فلما كان الكاهن والعراف يدعي علم الغيب كأنه ينازع الله عز وجل في صفة هي من خصائصه، فمن هنا ودائما النفوس البشرية ربما يعني تنجذب إلى هؤلاء فيصبحوا أنداد يقصدون من دون الله تبارك وتعالى، ويستفتون في المغيبات، في الدلالة على المسروق، في الدلالة على المستقبل، في الدلالة على نجاح الزيجة وعدمها. إذا أراد شخص أن يتزوج ذهب إلى هذا الكاهن أو العراف، وإن لم يتسمى باسم الكاهن أو العراف ربما يتسمى باسم الشيخ أو الصالح أو الزاهد، ويقول يا فلان أنا أريد أن أتزوج فتعمل لي خيرة، يأتي بأساليب مختلفة. أي نعم، ثم يقول له تزوج أو لا تتزوج، إنك سوف تنجح أو لا تنجح، أو سوف تنجحين أو لا تنجحين، ويصدقه بما يقول مما يتحدث به عن المستقبل عن المغيبات. هذه علاقته بالتوحيد. ولا شك أن من نصب نفسه لهذه المواقف أنه طاغوت وشرير وصاد عن سبيل الله، ومن صدقه ومال إليه فقد اتخذه ندا من دون الله واستحق وعيد المشركين، استحق جزاء المشركين. قال وروى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا يدلك على أن سلامة العقيدة شرط في صحة العبادة، في قبولها. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. استفاد من الحديث أن العراف كاذب، وإن وافق قوله الحقيقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب المنجمون وإن صدقوا، فهو كاذب، والكاذب لا يصدق، والعراف هو الذي يدعي علم المغيبات كالمسروق والدلالة على الضالة ونحو ذلك، وربما يزيد يتمادى به الأمر فيدعي علم المستقبل، يدعي علم الغيب. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني أن هذه الكبيرة التي ارتكبها مانع من قبول صلاته 40 يوما، هذا إذا لم يستمر على تصديق هذا العراف، وظاهر الوعيد وظاهر هذا الحديث أنه وعيد، وهو لا شك وعيد، وإن كانت مجزئة وحكمه حكم المصلين، لكن بسبب تصديقه للعراف بما سأله عنه أصبحت صلاته 40 يوما لا مثوبة لها. وللأربعة هذا الذي بعد النص الذي بعده، نعم للأربعة أو قبله شيء. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. ما هو الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام؟ أن الكاهن كذاب، أن الكاهن كذاب. فمن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، يعني كفر بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من تكذيب الكهان وأنهم ليسوا بشيء، وهو أيضا من أحاديث الوعيد. أنا قبل قلت يستحق الوعيد ثم عدلت عنها فقلت هذا جزاؤه عن المشرك، وهذا مقصود، لأن الوعيد قد يتعرض له الموحد ولكن يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أنفذ وعيده عدلا وإن شاء عفى فضلا. فإذا قلنا وعيد أو أحاديث الوعيد أو نصوص الوعيد، لعل المراد بها هو الوعيد الذي رتب على عصاة الموحدين، وكذلك لكن أولئك ليس وعيدا تحت المشيئة، إنما هو يعني المشركين ما ذكر من جزائهم هو جزاؤهم، لا يغفر الله لهم إلا بالتوبة إذا تابوا. قال وللأربعة، يعني المشرك إذا تاب يتوب الله عليه، لكن لو مات من غير توبة فالله لا يغفر له ويكون خالدا في النار والعياذ بالله، ولا يكون تحت المشيئة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما أيضا عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام من حكم الكهنة والعرافين، وأن الموقف منهم التكذيب، موقف صحيح أن نكذبهم ولا نصدقهم ولا نأتي إليهم. فالنبي نهى عن الاتيان إليهم وهم كذبة، والكاذب لا يصدق. ولأبي يعلى قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. هذا في شأن الذي يأتي، أما الكاهن والساحر وكذا، إذا يعني حكم الكاهن والساحر أشد، قد يصل إلى نعم إلى الكفر إذا كان يدعي علم الغيب. وغالبا الكاهن والعراف والساحر أي نعم، أنهم لعلنا يعني نقول فيهم مثل ما قلنا في الساحر، السحر من ناحية المعنى العام قد يشمل ما هو كفر وما ليس بكفر، فكذلك يعني مسألة العرافة أو الكهانة يعني قد تصل إلى الكفر، وقد تكون دون ذلك إذا كان بالمعنى العام، لكن الكاهن والعراف والساحر بالمصطلح الشرعي كافر. يعني الكاهن بالمصطلح الشرعي وهو الذي يدعي علم الغيب هو يكفر، نعم بهذا، وكذلك العراف بالمصطلح الشرعي وكذلك الساحر، لأنهما يدعون علم الغيب. أما من رضي بفعلهم وصدقهم بما قالوا وتابعهم فهذا قد يدخل في حكمهم وقد يكفر، لكن إذا لم يكن يعني متابعا لهم ولا راضيا بفعلهم، ولكن قد يكون عن غفلة أو ظن صدقهم، يعني التبس عليه الأمر لم تقم عليه الحجة كما هو شأن عامة الناس والمسلمين، قد يعني يذهب إلى إذا سرق له شيء أو مرض له مريض قد يذهب إلى مثل هؤلاء فيسألوا، ربما يصدقوا وربما، لكنه ليس يعني عارفا لحقيقته. لو عرف أن هذا كافر وأنه يعني يتعاطى ما به يخرج من الملة لا لاجتنبه، لأن هذا الذي يأتي من عوام المسلمين لا يريد الكفر، لا يريد الكفر، فلو أقيمت عليه الحجة بأن هذا كافر وأن ما يتعاطاه كفر إن رضي به، رضي بالكفر واعتبر أنه يعني أو شك في كفره بعد إقامة الحجة عليه يكون حكمه حكمه، أي نعم، لأن من شك في كفر الكافر بعد إقامة الحجة عليه بعد يعني وضوح الأمر له وضوح الكفر وشك في كفر الكافر أو شك في الكفر أنه كفر هذا يكون كافرا بعد أن يبين له. وعن عمران بن حسين أو حسين مرفوعة، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، هذا هو الشاهد، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه مما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. العبارة مطلقة يعني قد تحتمل الكفر المطلق، يعني بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم جميعا، أي نعم، وقد يعني تكون مقيدة أي بما أنزل عليه من شأن هؤلاء. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. على كل حال للعلماء كلام في هذا وسنقف عليه إن شاء الله عند استعراضنا لشرح الشارح رحمه الله. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. يدعي هنا قال يدعي، شوف عبارة البغوي، الذي يدعي معرفة الأمور يعني المغيبة بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. أي نعم، ربما يسأل من سرق له عن أسئلة أو مقدمات أو أشياء يفعلها، كان يخط في الرمل أو كان يعني يقرأ الفنجال على ما قال أو الكف أو نحو ذلك، ويزعم أو يدعي أنه عرف الأمور بهذه المقدمات. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أنه لا يعلم ما في الضمير إلا الله سبحانه وتعالى. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. الذين يكتبون الأباجاد هي أبجد هوز حطي كلم سعفص قرش التخل ضضغ إلى آخر، يعني حروف الهجاء مركبة من هذه الكلمات ومحصورة حروف الهجاء بهذه الكلمات أبجد. فالألف لها واحد، الباء لها اثنين، الجيم لها ثلاثة، الدال لها أربعة، حتى يصل إلى عشرة، ثم بعد العشرة إلى عشرين، ما يبدأ يقول 11 يقول 20، ثم يصل إلى 30 فإلى 40، إذا وصل إلى 100 قال 200، حتى يصل إلى 1000 أو شيء منها. هذه أعداد لهذه الحروف. فمثلا يعني يعمد إلى شخص اسمه مثلا زيد، أو فينظر رقم الحرف اللي هو زيد الزاي والياء والدال، فيجمعهما ويوزعهما على حروف أخرى، مثلا زيد نحس، قد توافق هذه، ثم يؤثر نعم ويقول هذا حكمك في الأباجاد، أو سيكون لك كذا، أو يركب كلمة تكون فيها فعل. ولهذا المؤرخون يستعملون أحيانا استعمال لا بأس به لما يؤرخ بالحروف الأباجاد، يعني حينما أرخوا وقعة التتار بطغى الماء، يعني هو لا يقصد تماما يعني هذا الحكم أو شيء من هذا الكلام، ولكنه يقصد ضبط التاريخ بهذا. وذكر الأعداء أو ذكر الأرقام ظاهرا أوضح، نعم هذا هدي السلف، أن تذكر الأرقام ظاهرة، ما لا حاجة لنا في مثل هذا. أنا رأيت رسالة أرسلها أحد الأخوة من خارج المملكة يستعمل هذه الطريقة ويعطي فأل لبعض الناس، أي نعم، حتى يستأنسوا بقوله ويصدقوه، أي نعم، ويلبوا طلبه. فقال أحد الضرفاء: إذا كان بهذه المقدرة أو بهذا الاكتشاف، لماذا لا يعني يغني نفسه عن هذا الطلب؟ أي نعم، إذا كانت عنده هذه القدرة، ويقول إنه هو أيضا قرن هذا بأنه يستطيع أن يعني يتصرف ويستطيع، وهو مجاب الدعوة أو شيء من هذا الكلام. على كل حال كلها من نوع الدجل، أباجاد هذه طريقتها. والذين ينظرون في النجوم، يعني كما ذكرت في الدرس السابق، يزعمون أن يعني النجوم تؤثر في يعني في الحوادث الأرضية، هي من آثار النجوم وأنها لها تأثير في مطالعها ومغاربها. قال: ما نعم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأن قلبه متعلق بغير الله تعالى. أي نعم، إلى هذا الحد انتهت النصوص. نعود إلى الشرح، نعم، مع الأخ أسامة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. اعلم أن الكهان الذين يأخذون عن مسترق السمع موجودون إلى اليوم، لكنهم قليل بالنسبة لما كانوا عليه في الجاهلية، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب، ولم يبق من استراقهم إلا ما يخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. يعني قلتهم وكثرتهم نسبية، البيئة التي يقرأ فيها القرآن يقلون فيها، والتي يهجر فيها القرآن يكثرون فيها. هم ما يكثرون إلا إذا هجر القرآن. أما البيت الذي تقرأ فيه البقرة وعلي عمران فهذا لا تستطيع أو لا يعني يكون خلوا من أعمال الشياطين. على كل حال الكهان هؤلاء نعم يقلون إذا كثر الأخذ بالقرآن وكثرت تلاوته، ومعروف القصة التي يعني مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي الشيطان استنكر كثرة الشهب فبعث جنوده حتى وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يناجي ربه بما أنزل إليه، فعرف أن السبب هو هذا. وفي آخر سورة الجن وفي أول سورة الجن ما يدل على هذا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أي نعم، عند تفسير هذه الآيات ذكر المفسرون كابن كثير وغيره يعني هذه القصة التي أشرت إليها. وفي آخر السورة قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر عليه أو على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فحربهم بالشهب وحربهم بالرصد لئلا يشبهوا ويلبسوا قولهم بقول الله تبارك وتعالى. فإذا حصل الإكثار من تلاوة كلام الرب عز وجل نفت وساوسهم ونفت لمم شياطينهم، وسواء كانوا من الجن أو من الإنس وإلقائهم، دائما الذي يصطاد بالشبه هو الذي يغفل عن ذكر الله عز وجل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى من كان يحفظ القرآن إذا نسي وهجر القرآن نسي، فالشيطان يجد فرصته أي نعم ويصده عن السبيل ويثقل عليه، نسأل الله العفو والعافية، يثقل عليه القرآن ويخف عليه اللهو الباطل حتى يسحب من حصنه إلى مكان يظفر به ذئبه وهو الشيطان. الذئب إنما يأكل من الغنم القاسية، فكذلك الذي يبعد عن الذكر يكون قاسيا. أي نعم، فإذا كان قاسيا يعني فإن الذئب يجد فرصته عليه، وذئب الإنسان هو الشيطان. نعم. قال: وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا. هو ظاهر ما تحتاج إلى ألف مواليه بدل مولي إن كانت عندكم ليست مصححة. نعم. إنه ليس له سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنما سلطانه على الذين يتولونه، فهنا الجني مواليه. نعم، من الإنس. نعم. قال: وأما ما يخبر به الجني مواليه من الإنس بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا فكثير جدا في أناس ينتسبون إلى الولاية والكشف وهم من الكهان إخوان الشياطين لا من الأولياء. نعم. ولما ذكر المصنف شيئا مما يتعلق بالسحر ذكر ما جاء في الكهان ونحوهم كالعراف لمشابهة هؤلاء للسحرة للسحرة والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن. نعم، هو هكذا الأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن، يعني كما ذكر سفيان وسيأتي يعني في بعض الآثار أنهم يترادفون إلى السماء ووصفها بيده جزاك الله خير، فحرفها وبددها، فإذا قضى الله الأمر في السماء يعني أخذت الملائكة رعدة أو رجفة فصعقوا، فيكون أول من يفيق جبريل، فإذا ذهب عنهم ما أخذهم من رجفة أو رعدة سألوا جبريل وقالوا ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي الكبير. فمن خلال هذه المحاورة والمناجات قد يقولون شيئا يتحاورون فيه مما سمعوه من كلام الله عز وجل، فيسمعها الجني فيخطفها ويلقيها إلى من يليه حتى يصلوا بها إلى الكاهن. أي نعم، ثم قد يخبر الكاهن بهذه الكلمة من الحق ولكن يضيف إليها 100 كذبة. أي نعم، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله أو لعله مر. نعم. والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب الحصى والمنجم. وقال في المحكم الكاهن القاضي بالغيب. وقال الخطابي رحمه الله الكهان فيما علم بشهادة الامتحان قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فهم يفزعون إلى الجن في أمورهم ويستفتونهم في الحوادث فيلقون إليهم الكلمات. نعم. قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم كما قال المصنف، ولفظه حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن صفية رضي الله عنها عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هكذا رواه وليس فيه فصدقه. أي نعم. يوما خطأ ها؟ في صحيح مسلم وفي مخطوطتين صلاة وفي باء صلاة 40 ليلة. أي نعم. أي نعم، والمقصود بها اليوم الليلة. أي نعم. نعم. قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي حفصة رضي الله عنها، على ما ذكره أبو مسعود الدمشقي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها، وكذلك سماها بعض الرواة. أي نعم. قوله من أتى عرافا فسأله عن شيء، العراف سيأتي بيانه وهو من أنواع الكهان. وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. رواه مسلم. ولأنه إذا شك في خبره فقد شك في أنه لا يعلم الغيب، وذلك موجب للوعيد، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله. أي نعم، حتى هذا إذا شك فيه، لكن لو أتاه فسأله وكذب لا يدخل في الوعيد. لو كذبه يعني وهو يقطع أنه كاذب ولا يعلم الغيب إلا الله لا يدخل في الوعيد. يعني ينبغي مجرد الإتيان ينبغي أن يجتنب، لأن يعني الاستشراف للفتن منهي عنه. من سمع لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموهم فاثبتوا. من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، وقال في آخر الحديث فإنه يوشك يعني أن يوالي عليه من فتنه وشبهاته ما ربما يكون يعني فتنة له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن الأصل في الاستشراف للفتن أنه منهي عنه، ومجرد الذهاب إلى الكاهن أو إلى العراف حتى ولو من باب يعني من باب الاستطلاع أو من باب الفضول لا ينبغي، لا ينبغي، لأنه في بعض البلدان فيها مكان خاص للعرافين والكهان، قد يكون بعض المسافرين يعني يحب، عنده حب استطلاع فيحب أن يذهب إليهم، هذا لا ينبغي حتى ولو يعني بدافع يعني الاستطلاع أو بدافع كما يقول، فيكون قد استشرف للفتنة، يكون قد استشرف للفتنة. لكن إذا بلي، أي نعم، هنا يكون موقفه الاعتصام بذكر الله عز وجل والثبات، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، أي نعم، إذا بليت به من غير أن تقصد، أو يعني قد يكون الإنسان يبتلى فيكون جازما ومعتصما بذكر الله عز وجل فإنه لا يضره، ومستمسك بالعقيدة الصحيحة أنه لا يعلم الغيب إلا الله، أي نعم، ولا يستسلم له ولا يسمع منه، لأنه يعني كثير حتى من هؤلاء يأتي بدافع الفضول أحد الناس ويطلب منه شيء فيوهمه ويخيل له أحيانا أن الدودة ينزل من أذنه أو من أي جزء من جسمه، يعني يتوهم ويدخله الشك ويفتتن، أي نعم. وكثير حصل هذا، المرأة العرافة أو الكهان أو غيره يدخل البيت على أساس أنه سيعالج أو يعرف أن هذا فيه مرض وفيه كذا، فالمسكين هو ليس فيه مرض، يتمتع بصحة كاملة وعافية، لكن حينما يسمع مثل هذا الكلام يتوهم، وهذا من الإيحاء، يسمونه في علم النفس أو ما يسمى علم النفس، أي نعم، الإيحاء، الإيحاء. يمكن تأتي شخص صحيح سليم تقول والله أنا أراك اليوم مصفر، أراك اليوم مريض، قد يصل الأمر به إلى أنه يعني لا يتمالك حتى يصل البيت، فإذا وصل البيت انطرح في الفراش وهو ليس به إلا العافية. نعم، هذا واقع يحصل، أي نعم. حدثني بعض الإخوة الذين هم من طلبة العلم تعرض لهم نوع من هذا النوع، فكانوا يقولون إننا نرى أنه يستنزل الدودة من أذن أحدنا، وهو كذب ودجل، أي نعم، حفر له فدفنه، فعادوا إلى مكان دفنه لم يجدوا شيئا، وهذا يعني من هذا النوع. ينبغي أن لا نأتي مكان الفتن، لا نعطيهم فرصة نهائيا من الأساس، متى ما يعني ما نعطيهم فرصة بدافع حب الاستطلاع أو بحب الفضول، دائما يعني ابن آدم فيه هذه الغريزة، حب الاستطلاع وحب، لكن إذا كان هو من هذا الباب ينبغي سده من البداية، لا يكون له سلطان. نعم، الله المستعان. نعم. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة. ونظير هذا الصلاة في أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء لكن لا ثواب له فيها، قاله جمهور أصحابنا. قالوا فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها الكامل ترتب عليها شيئان، سقوط الفرض وحصول الثواب، فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف. هذا كلام النووي، أقول هذا كلام النووي رحمه الله. والنووي أحيانا يعني معروف بالتأويل، أقول نووي معروف يعني بالتأويل، وإن كان يعني هذا لا يوجب يعني لا يوجب طرحه وعدم الاعتداد بعلمه، فهو من أئمة المسلمين رحمه الله، وهو يعني ممن خدم السنة وخدم الحديث وخدم الإسلام الإمام النووي، لكن يعني أحيانا يحصل منه بعض التأويل مثل نعم سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة فوجب تأويله. هذا كلامه، هذا كلام الشيخ سليمان، يقول هذا كلامه نعم. وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة، والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها نزاع، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. هذا إذا صح القياس، إذا صح القياس الصلاة في الأرض المغصوبة تقاس على إتيان الكاهن، هناك فوارق يعني القياس مع الفارق لا يصح هنا، لكن لو صح القياس الصلاة في الأرض المغصوبة في إجزائها أيضا نزاع هنا. وقال المشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها. نعم. قال وفي الحديث النهي عن إتيان الكهان ونحوه. ما أكمل يعني هو طبعا أنا يظهر لي والله أعلم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، أن يعني قياسها على الأرض المغصوبة يعني الصلاة في الأرض المغصوبة قياس ذلك على يعني عدم قبول الصلاة في الأرض المغصوبة، قياس هذا على عدم قبول صلاة من يأتي كاهنا أو عرافا، يعني مع الفارق الذي يأتي كاهنا أو عرافا فيصدقه بما يقول، يعني كأنه والله أعلم يتصل بالاعتقاد. أما الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة والله إذا كان يستبيح الحرام هذا شيء آخر، نعم ربما يتصل بالاعتقاد، لكن أحيانا يغصبها وهو لا يخطر بباله يعني استباحة المحرم، ولكن يحصل أن يغتصبها يعني شهوته في حوز الأرض وملكيتها تغطي يعني على تغطي حكم الغصب أو استحلال، أنه يعتقد استحلال الغصب. على كل حال مسألة ربما يكون فيها مجال للمراجعة والبحث فتراجع إن شاء الله. نعم. قال وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي رحمه الله يجب على من قدر على ذلك من يحتسب وغيره من محتسب، نعم من محتسب وغيره، أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم. هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم غير راسخين، نعم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. نعم. طبعا على زيادة وتعسيرات قصد الأسباب. نعم. إيه يعني. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أبو داود. هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حاء، وحدثنا مسدد، حدثنا. إيش معنى حاء؟ تحول السند. نعم. كيف تحول السند؟ أقول كيف يعني تحول السند؟ وحدثنا مسدد، يعني نفس الراوي. أي نفس الراوي روى بالإسنادين. أبو داود نعم. نعم. روى عن شيخين. نعم روى عن شيخين. نعم. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا قال موسى في حديثه وصدقه بما يقول، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضة. شوف ضبط السند وضبط الرواية كيف، يعني هذا التوثيق العلمي، أين هذه الأمانة العلمية؟ يعني أهل البحث ينبغي أن يعتبروا بهذا المنهج الدقيق العظيم العلمي، هذا هو العلم. نعم. قال مسدد امرأته حائضة، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها. نعم. فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف الحرص على الروايات واختلاف الروايات وجمعه يوضح المقصود يوضح المراد. نحن ملزمون بأن نحفظ أو بأن يعني نتعلم الألفاظ ونتعلم المراد بالألفاظ، يعني ألفاظ الوحي كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الخطوة الأولى أن نتعلم ذلك. الخطوة الثانية أن نتعلم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا. الخطوة الثالثة أن نتعلم الواقع من أحوال الناس وأقوالهم وأفعالهم ومرادهم ومراداتهم بأقوالهم وتصرفاتهم. الخطوة الرابعة أن نزن الواقع بالوحي على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه جوامع تحصيل العلم النافع، هذا منهج تحصيل العلم النافع، أن تعلم ما أنزل الله على رسوله، أن تعلم مراد الله ومراد رسوله في هذا الوحي، أن تعلم واقعك واقع الناس ألفاظهم مرادهم بها، أن تزن هذا بالوحي، فما وافق الوحي قبل وما خالفه رد وعدل بالوحي. فالوحي يوزن به كل شيء، الوحي يوزن به كل شيء، وحي مرجع مرجع لكل شيء، ولا يوزن الوحي بشيء، الوحي لا يوزن بشيء، يعني لا يحكم النحو بالوحي، لا يحكم سيبويه بالقرآن، يعني نعم بإعراب القرآن، أي نعم، ولا يحكم المنطق بقضايا القرآن، بل القرآن الوحي هو الحكم، وهو الذي يعني يعتبر معيارا لكل شيء، ولا يوزن هو بشيء، يعني يحكم في كل شيء ولا يحكم شيء فيه. نعم المقصود واضح إن شاء الله. نعم. قال ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث الأثرم. وضعف محمد هذا الحديث من جهة إسناده. وقال البغوي رحمه الله سنده ضعيف. وقال الذهبي ليس إسناده بالقائم. قال شيخ سليمان رحمه الله قلت أطال أبو الفتح اليعمري في بيان ضعفه وادعى أن متنه منكر وأخطأ في إطلاق ذلك، فإن إتيان الكاهن له شواهد صحيحة منها ما ذكره المصنف بعده، وكذلك إتيان المرأة في الدبر له شواهد، منها ما رواه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن إتيان المرأة في دبرها فقال: تسألني عن الكفر؟ ومنها ما رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وصححه ابن حزم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر، لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر. والأحاديث في ذلك كثيرة، وغاية ما ينكر من مثله ذكر إتيان الحائض، والله أعلم. نعم، هو المسألة هذا فيها تفصيل، هل يكفر كفر مخرج من الملة أو لا يكفر كفر مخرج من الملة. فإذا أتى الكاهن واعتقد أن الكاهن يعلم الغيب كفر كفرا يخرج من الملة، وإذا كان لا يعتقد أنه يعلم الغيب ولكن يرى أن الجن تخبره وكذا فهو يكفر كفرا دون كفر. يعني هذه الخلاصة يعني خلاصة ما ذكره الشيخ وذكره العلماء في المسألة، وسيأتي إن شاء الله. يعني هو إذا اعتقد أن الكاهن لا يعلم الغيب ولكن عرف سره تخبره الجن وتخبره، فهو إن قصده يكفر كفرا دون كفر، ليس الكفر المخرج من الملة. لكن لو ظن أن الكاهن يعلم الغيب، اعتقد أن الكاهن يعلم الغيب يعني، فهو يكفر كفرا مخرجا من الملة، لأنه أضاف إلى الكاهن ما هو من خصائص الله تعالى. أنا قلت بعنيه أي نعم. فهنا هنا هنا يكون وعيد في حقه، لا يجوز أن يأتيه ولو عرفه، ولو عرف سره لا يجوز أن يقصده، فيكون كفره دون كفر، يعني يكون يكفر بما أنزل على محمد، يعني في عدم المجيء إلى الكاهن وفي عدم تصديقه وعدم قصده وعدم جعله مرجعا، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين بما أنزله على محمد، ما بنا حاجة إلى أن نأتي إلى كاهن أو عراف مع كتاب الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يدخل في هذا أيضا الذي يقول أنا رأيت في المنام تجد الأعناق تشرئب إلي، يعني سبحان الله، ألا تذكرون أنكم في غنية بما أنزل الله عز وجل، وأنه الحجة لا حجة إلا بكتاب الله عز وجل، يعني الرؤيا ليست حجة وإن كانت جزء من 46 من النبوة، إذا كانت صالحة من رجل صالح فهي جزء من 46 من النبوة، لكن ليست حجة، مبشرات إنما لا يحتج بها، ليست حجة، ليست دليلا. وقد ضل من ضل بسبب توارد الرؤى، لعب بهم الشيطان فتواترت الرؤى في أماكن مختلفة فصدقوها واعتبروها حجة، أي نعم، فهلكوا. لماذا هلكوا؟ لأنهم يعني أعرضوا عن الحجة، أعرضوا عن الكفاية، وهو يعني ما أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فمن أعرض عن ما يكفيه وذهب إلى كاهن أو إلى صاحب رؤى أو أحلام، أو أنا رأيت كذا أو رأيت كذا، أو والله إني رأيتك في المنام وقلت لي كذا، وهو له حاجة، يعني دائما يمهد بها بعض، يعني وهم من المثقفين الكبار، يأتي إليك له حاجة، والله أنا رأيتك وعرضت عليك موضوعي فأتممته، هذا حصل. نعم، ومن مثقفين أي نعم، هذا نوع من المسكين اللي يستولي عليه ويصدقه، ما يكون ذكر أنه لا حجة في هذا ولا دليل في هذا، بل الحجة فيما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأتمه وأكمله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ما في طريق، أي نعم، انقطع الوحي، وبقيت المبشرات إذا كانت مؤيدة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الرسول كافي، أي نعم، فبهذا تسد طريق شر كبير جدا. أي نعم، بالاكتفاء بما أنزل الله على محمد. فمن أتى كاهنا فقد كفر بما، يعني ظن أنه لا كفاية فيه، فيذهب إلى بنيات الطريق ليسد الحاجة التي نشأت من الغفلة عن ذكر الله. أما لو استدام ذكر الله لا أغناه الله وما وجد حاجة. أي نعم. نعم. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة. عن أبي هريرة. أي نعم، أنا أقول وجدت عن أبي هريرة. أي نعم، أو ذكره في الشرح. نعم، أحسنت. قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه. لكن هنا ما دام قال عنه في بياض أحسن تقول عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر بن الخطاب أتى بورقة من التوراة فيها حكم، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، قال: ومتهوكون يا ابن الخطاب، يعني متحيرون، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا اتباعي، فالذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كافي. هنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هذا، ففيه الغنية، فيه الكفاية. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، ولفظ أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه والحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري، فقد روى عن عوف عن خلاس عن أبي هريرة حديث أن موسى كان رجلا حييا. الحديث الأخ في إجابة الأسئلة، الآن نكتفي بما وصلنا إليه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن هذه أسئلة بعض الإخوان، يقول: ما الفرق بين قول القائل هذا خلاف السنة وهذه بدعة، ما هي الضوابط التي نعرف فيها الفرق بينهما، يعني بين البدعة والسنة؟ البدعة تعريفها كما ذكر الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام، قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فنفهم من هذا قوله البدعة طريقة في الدين، يعني طريقة قربة إلى الله عز وجل مخترعة، يعني ليس لها أصل من السنة، وليس لها يعني دليل من السنة سابق، تضاهي يعني تعاند الشرعية، إذا فعلت أميتت الشرعية، أميتت السنة، يقصد بها ما يقصد بالشرع، يقصد بها القربة إلى الله. فنفهم من هذا أن البدعة ضد السنة، إذا قامت البدعة ماتت السنة، وإذا أحيت السنة ماتت البدعة. مثال بسيط وإن كان يعني المقصود التمثيل، لو مثلا أحييت السنة بالتسبيح بالأصابع، عقدنا التسبيح فإنهن مسؤولات واقتصرت عليها، أحييتها. لكن لو أمتها وبالسبحة مثلا، إذا ما سبحت بأصابعك. فهذا أدنى الأمثلة. وهكذا كل يعني بدعة تقوم إنما تقوم على أنقاض سنة، ولهذا ورد: من يعني أحيا سنة، نعم، ورد له يعني وعد بالخير ووعد بالفضل. وفي إحياء السنن إماتة للبدع، أظن الفرق واضح واسع، نعم، خاصة إذا رجعت إلى تعريف البدعة. المبتدع قد يريد أيضا أزيده زيادة، من هو، متى نطلق على الشخص مبتدع؟ هل كل من فعل بدعة نقول مبتدع؟ لا. ضابط المبتدأ هو الذي يريد، يعني نعرف أنه أو نعرف أنه يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قامت عليه الحجة وفضل هواه على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون من أصحاب الأهواء، من أصحاب البدع. أي نعم. فإذا كان يفضل هواه بعد أن عرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففضل هواه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع هواه وترك السنة، هذا يكون مبتدعا. ولهذا نقول حتى وإن حصل مخالفات من الأئمة واختلاف فيما بينهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنه المعتقد فيهم أن واحدا منهم لا يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقرأ في هذا رسالة قيمة تكتب بمداد الذهب، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ذكر الأعذار التي بسببها حصل الاختلاف بينهم، ولكنه اختلاف ما أوجب تضادا ولا عداوة فيما بينهم، وجميعهم رحمهم الله ليس منهم أحد، لا أبو حنيفة ولا غيره، يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يكون النص ما ورده أو ورده وله فيه فهم غير الفهم الذي فهمه الآخر، أو أنه علم أن هذا النص منسوخ بنص آخر أو غيره من يعني من الأعذار التي أوردها الشيخ، تقرب من 10 أعذار. أي نعم. على كل حال نعود إلى مثل هذا الكتاب، فهو كتاب جميل جدا. وأعود إلى الخلاصة بأن المبتدع هو الذي يتبع هواه، يفضل هواه على الحق، على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل بقدره. يعني إذا كان أبعد فهو يعني أعمق في الهوى. أي نعم. قد يعني يصل به إلى الخروج من الملة كغلاة الجهمية ونحوهم والرافضة الذين جنوا على النبوة، أو جنوا على يعني هواهم وغلوهم في علي وصل بهم إلى أن اعتقدوا أنه يوحى إليه وأنه معصوم، هذه الجناية على النبوة هنا، أو اعتقدوا أنه إله وسجدوا له ويدعونه يا علي في الملهمات والملمات، هذه جناية على الألوهية. يعني وصل به الهوى، كيف وصل به الغلو إلى أن جنى على النبوة أو جنى على الألوهية، هذا يعني هنا. أما إذا كان الهوى مثلا في مخالفة أهل السنة أو في مسألة فقد يفارق السنة والجماعة، لكنه لا يفارق الملة، يكون داخل الملة. ولهذا نقول الشيعة في مبدأهم الأول، وهو اعتقاد أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، أنهم خالفوا السنة والجماعة ولكن لم يخرجوا من الملة، ما خرجوا من الملة. أظن لعل في هذا التفصيل هنا وضوح إن شاء الله. أنا أقصد أن صاحب الهوى هو الذي يعد مبتدعا، الذي يفضل هواه. قد يكون هناك هوى خفي، شهوة خفية ولا يشعر بها صاحبها، ولهذا مأمور الإنسان أنه يستعيذ بالله من هذا. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم. يعني المسألة نسبية، قد تخف وقد يعني تكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكمه يقول ما حكم شراء المجلات التي فيها مقالات التنجيم والعرافين؟ يا أخي لا تأتهم، حكمها ألا النصيحة مثل ما مر بنا في الحديث، قال إن في يعني بلاد كهان وكذا ويأتون، قال فلا تأتهم. أي نعم. لا ينبغي يعني أن نعرض أنفسنا لمثل هذا. خذ سوق مليان، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. لكن لو اشتراها إنسان ولا ينظر فيها ولا يعتبرها، إنما ربما يعني يستفيد من بعض الفوائد فيها، فهي لا تخلو من فوائد، لكن المسألة عمت بها البلوى. أولى ما للإنسان أن ينشغل بما هو أهم، وأن يشغل نفسه بالقرآن والسنة وفيهما كفاية. يعني لو الإنسان وقف حياته ووقف نشاطه على الحق لما وسعت حياته أن يستوعب الحق. نعم. قال ما حكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم تعليق صور المسجد النبوي وصورة الكعبة والمسجد الأقصى على جدران وغرف، وهل فيه تشبه بالنص؟ ما ينبغي. هل كان السلف يفعلون هذا؟ ما كانوا يفعلون هذا. حتى تعليق الآيات القرآنية على الجدران أيضا ما يعني ما أنزلت لهذا، إنما يعني حتى وإن رفعت وإن جعلت في برواز وأنفق عليها مال وعظمت، يعني لا بهذا الشكل لغير غرض أن تجعل كالمصحف، قد يعني يستعمل في المنزل، بخلاف المصحف. المصحف يعني مصون ومحفوظ بين جفتين، وقد يرفع في أعلى مكان ويفتح عندما يراد القراءة فيه. إذا أنت كنت تتحدث والمذياع يذيع قراءة قارئ فلا ينبغي، ينبغي أن تقفل المذياع إذا كان لابد من الحديث، أو أن تستمع وتنصت. فأقصد أن تعليق الآيات الله أكبر.